تبارك الذي جعل في السماء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف

Lohman. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون